الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فنحمد الله على هذه العودة لهذه الدروس، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها عودة مباركة خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلها نافعة لنا ولعامة المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال. وبادئ ذي بدء أوصي الجميع بالإخلاص في طلب العلم، فينبغي للطالب أن يتفقد إخلاصه في الطلب بين الفينة والأخرى حتى لا تتفلت عليه نيته، فإن فساد النية يجعل أعظم الأعمال والتعبدات وبالا على صاحبه. فساد النية يجعل أعظم الأعمال والتعبدات فسادا ووبالا على صاحبه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، وأنتم تعرفون فضيلة الجهاد وعظم أمره في الدين، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والعمل الثاني طلب العلم وقراءة القرآن والتعليم والإقراء. قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والعمل الثالث العظيم النفقة والصدقة في سبيل الله. قال: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. وقد كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث شهق وسقط مغشيا عليه، فإن هذا الحديث يعتبر سهما في قلوب الصادقين، كلما مروا عليه أحسوا بعظيم تقصيرهم في مراقبة نياتهم. فالله الله يا طلبة العلم بمراقبة النية بين الفينة والأخرى، اسأل نفسك: لما تعلمت؟ لما أحفظ المتون؟ لما أشتري الكتب؟ لما أقرأ وأحقق المسائل؟ لما أحضر حلقات العلماء وطلبة العلم؟ لا بد أن تحاسب نفسك على الإخلاص في طلب العلم أشد من محاسبة الشريك لشريكه الشحيح، حتى تستقيم أمور نيتك، وحتى تبادر نفسك بالإصلاح قبل فوات الأوان. فإن أي عمل وإن عظمت منزلته عند الله أصالة، إذا بني على نية فاسدة صار وبالا على صاحبه في الدنيا، وعذابا وعقوبة ولعنة وخسارة وخيبة وندامة عليه في الآخرة والعياذ بالله. فعاقبة من تعلم العلم لغير وجه الله النار، بل إنه يحرم حتى من رائحة الجنة. فقد روى الإمام أبو داود بإسناد صحيح لغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به العلماء، ليماري به السفهاء، أو ليجاري به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. وفي سنن أبي داود أيضا بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله، أي العلم الشرعي، من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريح الجنة. واعلموا أيها الطلبة أن أعظم العلم هو ما وقر في قلبك، لا ما تكلم به لسانك أو حفظه عقلك بلا عمل ولا إيمان ولا تصديق ولا رسوخ في القلب. ولذلك روى الإمام الدارمي في سننه بإسناد صحيح عن الحسن أنه قال: العلم علمان، فعلم في القلب فذلك هو العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. فينبغي لك أن تتفقد نيتك في طلبك للعلم وفي شرائك للكتب وفي حضورك للحلقات، وألا تغفل عنها، فإن النية شريك النحس إذا غفل العبد عنها، وقائدة إلى النار إذا غفل العبد عنها، وتعتبر عدوا من أعداء بني آدم إذا فسدت. فالله عز وجل لا يحاسب العبد يوم القيامة على ظواهر أعماله قبل النظر في نياتها وسرائرها. ولذلك محط الابتلاء يوم القيامة على السرائر، والظواهر تبع لها، كما قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر. فإن قلت: وكيف تكون النية الصالحة في العلم؟ فأقول: هي أن تتعلم لرفع الجهل عن نفسك تعبدا لله عز وجل، ولرفع الجهل عن أمتك تعبدا لله عز وجل. ولقد قرر العلماء بأن سلطان العلم أعظم من سلطان الملك والجاه والمال، فغرور العالم بعلمه أعظم من غرور الملك بملكه، والسلطان بسلطانه، وصاحب المال بماله، وصاحب الجاه بجاهه. ولذلك فإن أتباع العلماء في الأعم الأغلب لا تدخل النوايا الفاسدة في قلوبهم كما تدخل في أتباع الملوك وأتباع أصحاب الأموال. فإن من الناس من يتبع الملوك أو الرؤساء لينال شيئا من رئاستهم، أي لينال حظه من دنياهم، ومن الناس من يتبع أصحاب الجاه والمناصب العالية لينال شيئا من دنياهم، أو ليحفظهم كواسطة وشفاعة فيما لو احتاجه هو احتاجهم هو أو أحد أولاده أو أقربائه. لكن أتباع العلماء من الطلبة والمستفتين فإنهم يحبون العلماء لعلمهم، فهم يعلمون أن هؤلاء العلماء ليس ثمة دنيا عندهم مؤثرة ولا أموالا توزع، وإنما يحبونهم للعلم. فصفاء قلوب أتباع العلماء من شهوات الدنيا يجعل سلطان العلم أعظم من سلطان الملك، وأعظم من سلطان المال، وأعظم من سلطان الجاه والمناصب. فيجب على العالم وعلى طالب العلم وعلى المتعلم وعلى من يجلس في مثل هذه الحلقات أو ينتدب للتدريس ألا يغفل عن نيته. وإني أرى والله أعلم أن أعظم أمر يستعان به على القلوب الابتهال الدائم بعلام الغيوب، أن تبتهل إلى الله عز وجل دائما وأبدا بأن يصلح قلبك، وأن يصفي نيتك، وأن يرزقك الإخلاص، وأن يجمع قلبك على الإخلاص، وأن يعيذك من الرياء والتسميع، وألا يجعل في قلبك شيئا من مرادات الدنيا وشهواتها. فيجب علينا أن نستعين بالله عز وجل على هذه القلوب، فإنه كما ثبت في الصحيح: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وروى الترمذي بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القلوب كمثل الريشة في أرض فلات تقلبها الرياح ظهرا لبطن. رياح الرياء ورياح التسميع ورياح شهوات الدنيا، فكلما استعان العبد بربه على الثبات على مبدأ الإخلاص كلما كان ذلك أعون له على تحقيق مراد الله عز وجل في طلبه للعلم. فوصية الأولى والأخيرة حياً وميتاً أن تتفقدوا دائماً وأبداً نياتكم، تفقدوا نياتكم، فليس العبرة عند الله بكثرة العلم، وإنما العبرة بما وقر في القلب مبنياً وقوره أو قراره على ساق الإخلاص. الله الله بالإخلاص يا طلبة العلم، الله الله بالإخلاص، تفقدوا نياتكم دائماً لا تغفلوا عنها، وأكثروا من دعاء الله عز وجل في سجودكم وفي أدبار الصلوات وفي ثلث الليل الآخر وفي ساعة الجمعة في ساعة الاستجابة وفي وقت نزول المطر وفي وقت السفر، تحروا أوقات الاستجابة وادعوا الله عز وجل بالإخلاص. وإن مما نعلمه عن بعض مشائخنا رحمه الله تعالى أنه دائما يقول: اللهم أصلح نيتي وعملي، ودائما هو هذا هجيراه وديدنه في ليله ونهاره، يقول: اللهم أصلح نيتي وعملي. هناك أقوام لم يغفلوا عن نياتهم وصاروا يفكرون في فساد النية دائما وأبدا، وصارت نفوسهم مستحضرة لهذه العقوبة العظيمة لمن بنى أعماله على غير الإخلاص، فانزجرت نفوسهم ولهجت ألسنتهم وابتهلت قلوبهم إلى الله عز وجل في أن يجعلهم من المخلصين. وإنما يتقبل الله من المتقين، وأعظم مراتب التقوى الإخلاص. الله الله بالإخلاص. أسأل الله أن يعينني وإياكم عليه، أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم عليه. هذا وش فيها الحما أثبت؟ ها؟ إن شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ. ثم نبدأ إن شاء الله في دروسنا مستعينين بالله عز وجل، وسوف تكون الدروس إن شاء الله في يوم الاثنين والثلاثاء بدل الأحد، وذلك لأن كثيرا من الدورات عندي رتبت في يوم الجمعة والسبت، وأنتم تعرفون أن الإنسان في وقت الإلقاء قد يرفع صوته ثم يأتي من مكان الدورة تعبا، فحتى لا يكثر اعتذاري في يوم الأحد قلت أخرها يوما حتى يكون هذا اليوم يوم استشفاء، فهمتم؟ هذا هو. وسيكون في كل يوم من هذه الأيام درسان، فأما يوم الاثنين فنبدأ فيه بالطحاوية ونثني فيه بضوابط الفقهاء، وأما يوم الثلاثاء فنبدأ فيه بإكمال شرح العمدة ونثني بشرح الألفية، وهي متون طولنا فيها كثيرا ولكن ما خلقنا إلا لنتعلم. وليس العبرة بأن نختم الكتب، وإنما العبرة بما نستفيده من الكتب، وكما ذكرت لكم سابقا إن درب العلم طويل لا يقطع، لكن إياك أن تأتيك المنية وقد انقطعت، انتبه لا تنقطع قبل أن تأتيك المنية، فمن المحبرة إلى المقبرة. وقد وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين. أما قوله ونؤمن بالملائكة فقد تم شرحه سابقا في آخر درس، وهو الذي وقفنا عليه. الآن عندنا لفظة والنبيين، وسوف نقتطع فيها هذا الدرس بإذن الله عز وجل. الكلام على قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والنبيين مفصل في جمل من المسائل. المسألة الأولى: أجمع المسلمون على أن الإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، وهذا من الإجماع القطعي الذي يكفر منكره. وقد دل على هذا الإجماع دليل الكتاب والسنة، فأما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ويقول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله. الآية بتمامها. وفي صحيح مسلم من حديث عمر والمسمى عند العلماء بحديث جبريل، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولا نجد كتابا عقديا إلا ويذكر إجماع العلماء على أن الإيمان بالأنبياء من جملة أركان الإيمان. المسألة الثانية: اعلم رحمنا الله وإياك أن العلماء مختلفون في الفرقان بين النبي والرسول، والقول الصحيح والله أعلم هو أن بينهما فرقا، فالرسول شيء والنبي شيء آخر. والذين قالوا بوجود الفرقان بينهما اختلفوا في تحديد هذا الفرقان على أقوال، والقول الأقرب عندي والله أعلم هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات، وهو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم مخالفين. فالرسول من بعثه الله عز وجل إلى قوم مخالفين له في الاعتقاد، وأما النبي فهو من بعثه الله عز وجل إلى أقوام موافقين. فإذن يتفق النبي والرسول أن كل منهما مرسل من الله عز وجل، ودليل الاشتراك في الإرسال قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فاتفق الرسول والنبي أن كل منهما مرسل من الله عز وجل، ولكن يختلفان في القوم المرسل إليهم. فأما النبي فهو مرسل من الله إلى قوم موافقين، وأما الرسول فهو مرسل من الله عز وجل إلى قوم مخالفين. ولذلك فآدم نبي لأنه بعث إلى بنيه وهم متفقون معه في الاعتقاد، ونوح رسول لأنه بعث إلى قوم مخالفين، وهكذا. وهذا فرقان اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت: وما دليل وجود الفرقان بين النبي والرسول؟ وكيف نرد على من قال بأنهما شيء واحد؟ فنقول: لقد دل دليل الكتاب والسنة على وجود الفرقان بين النبوة والرسالة، كما في قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فعطف الله النبي على الرسول، والمتقرر عند العلماء في قواعد البلاغة أن العطف يقتضي المغايرة، فإذن الرسول غير النبي. ويدل على وجود الفرقان بينهما أيضا ما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فأعدتها عليه فقلت: ورسولك الذي أرسلت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. فلو كان الرسول والنبي شيئا واحدا لما استوجب ذلك أن يصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف اللفظي الذي لا ينبني عليه كبير ثمرة. فحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا التصحيح دليل على أنهما ليس شيئا واحدا. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي ذر المعروف أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد المرسلين 124,000 نبي، وأما المرسلون فهم كعدة أهل بدر أي 310 رسولا فقط. فهذا دليل على أن النبوة شيء وأن الرسالة شيء آخر. فالقول الحق في هذه المسألة إن شاء الله ملخص في جزئيتين: الجزئية الأولى أن الأدلة قامت على أن النبي والرسول بينهما فرقان، والجزئية الثانية أن الفرقان الراجح بينهما هو أن النبي من أرسل من الله لقوم موافقين، وأن الرسول من أرسل من الله إلى قوم مخالفين. ومن المسائل أيضا: لقد أجمع أهل السنة على أن النبوة درجة تسبق الرسالة. لقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن النبوة درجة تسبق الرسالة، فينبأ الرسول أولا ثم يرسل. وقد نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهذا يجمع لك بين خلاف أهل العلم في أي السورتين نزلت أولا. فمنهم من قال إن إقرأ باسم ربك الذي خلق قبل يا أيها المدثر، وهناك من قال بالعكس. والحقيقة أن الأولية هنا هي الأولية المقيدة، فقول الله عز وجل إقرأ باسم ربك الذي خلق هي أول ما نزل من القرآن باعتبار النبوة. وقول الله عز وجل يا أيها المدثر هي أول ما نزل من القرآن باعتبار الإرسال. فيكون الخلاف بين العلماء خلاف تنوع لا تضاد. ولذلك إذا سئلت عن العلاقة بين النبي والرسول فإنك تجيب بقولك: كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي يعتبر رسولا. فقد ينبئ الله الإنسان نبوءة فقط ولا يرقى إلى رتبة الرسالة، كأنبياء بني إسرائيل ممن جاء بعد موسى وقبل نبي الله عيسى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد يرفعه الله عز وجل إلى رتبة الرسالة كما حصل لأنبياء الله عز وجل لكثير من أنبياء الله ورسله. ومن المسائل أيضا: إن قيل هل الأنبياء والرسل يتفاضلون؟ الجواب: نعم، في قول عامة أهل السنة والجماعة. فإن قلت: وما دليل ذلك؟ فأقول: دليله قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، الآية بتمامها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. فإن قلت: وكيف تجيب عن الاستدلال في نفي التفريق بقول الله عز وجل بعد الإيمان بالرسل قال: لا نفرق بين أحد من رسله؟ فنقول: لقد اختلفت أجوبة أهل العلم في الجمع بين النصوص الدالة على تجويز التفضيل، على إثبات التفضيل، والنصوص الدالة على نفيه. والقول الأقرب إن شاء الله هو أن نقول إن الأدلة النافية للتفضيل أو التفريق إنما هو التفضيل بينهم في أصل الإيمان، فلا يحق لك أن تفرق بينهم في الإيمان فتؤمن ببعض وتكفر ببعض، فتكون ممن قال الله عز وجل فيهم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأما الأدلة الدالة على إثبات التفضيل فإنما هي باعتبار المفضلات الخارجية عن أصل الإيمان، كالتفضيل بالبراهين التي أوتيها هذا النبي، فإن بعض البراهين أفضل من بعض، ولذلك أفضل برهان أوتيه نبي هو القرآن، أو التفضيل باعتبار الرسالة ذاتها، فأفضل الرسالات على الإطلاق شريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، أو التفضيل ببعض الخصائص التي اختص الله عز وجل بها هذا النبي، كتفضيل موسى بأن الله كلمه، وتفضيل إبراهيم ومحمد بأنهما خليل الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل ذكر ذلك بعد إثبات التفضيل في قوله منهم من كلم الله، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فعلل الله عز وجل التفضيل بينهم برفعة الدرجات والتكليم وغيرها من الفضائل والمراتب والمزايا والخصائص. وهذا هو الذي استقرت عليه كلمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ومن المسائل أيضا، إن قلت من أول الأنبياء؟ الجواب أول الأنبياء على الإطلاق هو آدم عليه الصلاة والسلام، وبرهان ذلك أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبوة آدم فقال هو نبي مكلم. فإن قلت ومن أول الرسل؟ فأقول أول الرسل على الإطلاق هو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا على مبدأ التفريق بين الرسالة والنبوة فلا إشكال في ذلك. فإذا قيل لك أيهما أول نبوءة، آدم أو نوح؟ الجواب هو آدم عليه الصلاة والسلام. ولا يتعارض هذا مع قول أكثر أهل السنة بأن أول ولا يتعارض هذا مع حديث الشفاعة أن أهل الموقف يقولون لنوح أنت أول الرسل إلى الأرض، إلى أهل الأرض. كيف نجمع بين هذا وبين إثبات نبوة آدم قبل نوح؟ الجواب هو التفريق بين النبوة والرسالة، فآدم هو الأول باعتبار النبوة، ونوح هو الأول باعتبار الرسالة. فإن قلت ومن خاتمهم على الإطلاق؟ فأقول هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مسألة عقدية لا بد من ذكرها حتى وإن كانت معلومة لديكم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وهل في الرسل من يسمون بأولي العزم؟ الجواب نعم. فإن قلت وما دليلك على وصفهم بهذه الصفة؟ الجواب قول الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فإن قلت ومن هم أولو العزم؟ فأقول في ذلك خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب إن شاء الله أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم جميعا. وقد ذكرهم الله عز وجل في آيتين في سورة الشورى والأحزاب، فقال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هذا واحد، والذي أوحينا إليك، هذا الثاني، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، الآية بتمامها. والآية الثانية في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء هم أولو العزم، وهم الذين يدور الناس عليهم في موقف الشفاعة الأعظم يوم القيامة. وأفضل أولو العزم على الإطلاق هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن المسائل أيضا، إن قلت: ما أنواع أو ما أقسام الإيمان بالنبيين، ما أقسام الإيمان بالنبيين؟ الجواب: لقد قسم العلماء الإيمان بالنبيين إلى قسمين، إلى إيمان مجمل وإلى إيمان مفصل. فأما الإيمان المجمل فهو أن تؤمن بأن الله عز وجل قد بعث في كل أمة رسولا، نبيا ورسولا، يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الإيمان بهذا الحد فرض عين على كل مكلف، لا يعذر أحد بجهله. وأما النوع الثاني فهو الإيمان التفصيلي، وذلك في عدة نقاط. الأولى: أن تؤمن بأنهم رسل من عند الله عز وجل حقا وصدقا، لا تمتري في رسالة من ثبتت رسالته أو نبوته منهم، ولا يجوز أن تشكك أو تعطل شيئا من ذلك. الأمر الثاني: أن تؤمن بأن هم قد بلغوا البلاغ المبين من الله عز وجل، فما قصر أحد من الأنبياء والرسل في تبليغ شيء من الدين الذي بعث به. ومنها كذلك الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم، أي الإيمان به باسمه، فنؤمن بأنه نبي وأن اسمه كذا. وقد سمى الله عز وجل لنا في القرآن جملا منهم، كما في سورة، كما في آخر سورة الأنعام وفي آخر سورة النساء، في قول الله عز وجل: وتلك حجتنا، في سورة الأنعام، وفي قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ومن لم يسمه الله عز وجل منهم فإننا نؤمن به إيمانا مجملا، كما قال الله عز وجل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ومن أمور الإيمان بهم أيضا تصديقهم فيما أخبروا عن الله عز وجل وعن الجنة والنار وعن الأمور المغيبة على وجه الإجمال والعموم والإطلاق. فجميع ما يخبر به الرسل فإنه الحق، الصدق، الحق الذي لا أحق منه، والصدق الذي لا أصدق منه. فمن كذب نبيا في خبره فإنه يعتبر كافرا إذا كان هذا الخبر ثابتا عن هذا النبي ثبوتا صحيحا. ومنها أيضا العمل بما لم ينسخ من شرائعهم، لا سيما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وهل هذه الأمة تعمل بشرائع الأنبياء السابقين؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا، فجميع ما توثقنا من أنه شرع من قبلنا فإنه يسوغ لنا أن نعمل به، كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فبهداهم اقتده، فبهداهم أي بهدى هؤلاء الأنبياء اقتده. ومنها أيضا طاعتهم فيما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنه، وهذا واضح. ومنها أيضا الإيمان بأنهم بشر لا يستحقون شيئا لا من معاني الربوبية ولا من معاني الألوهية مطلقا ولا من معاني الألوهية مطلقا. فإذا تمم العبد هذه المراتب فإنه قد حقق الإيمان الخاص بالأنبياء. ومن المسائل العامة أيضا: ما حكم من ادعى النبوة؟ الجواب: أجمع العلماء على كفره، فكل من زعم أنه رسول أو نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر اتفاقا. فإن قلت: وهل سيدعيها أحد؟ فنقول: نعم سيدعيها كثير، ولكن أخطر من يدعيها 30، وهم الذين تحصل بهم الفتنة وتعظم بهم البلية ويكثر أتباعهم. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ فأقول: ما في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون، وفي رواية 30، كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، مع أنك لو تفحصت الواقع لوجدت أن من يدعي النبوة كثير. فكيف نجمع بين الواقع وبين الحديث؟ الجواب: إنما الحديث ذكر من تعظم بدعوى نبوتهم البلية ويكثر سواد أتباعهم. فكل من ادعى النبوة فواجب على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. ومن المسائل أيضا: بما اختصت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بما اختصت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: اختصت رسالته بخصائص كثيرة، من أعظمها أنها آخر الرسالات، فلا رسالة تأتي بعدها مطلقا. ومنها أنها أحب الرسالات إلى الله، ومنها أنها أخف الشرائع على الإطلاق، فقد وضع الله عز وجل عنا فيها الأصارى والأغلال التي كانت علينا. ومنها أن الله خص هذه الرسالة بأفضل الأنبياء والرسل عنده، بل بأفضل الخلق أجمعين، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها تضعيف أجور أعمالها وإن قلت، تضعيف أجور أعمالها وإن قلت. ولذلك فاليهود والنصارى أكثر عملا من هذه الأمة، كما أثبتت ذلك الأدلة الصحيحة، إلا أن أجور هذه الأمة أعظم. ولذلك نحن أصحاب العمل القليل في الزمن اليسير، ولكن السابقون يوم القيامة. ومن المسائل أيضا: ما حكم من كذب برسول من الرسل؟ الجواب: كل من كذب رسولا ثبتت نبوته يقينا فقد كفر بالرسل جميعا، كما قال الناظم: وكافر بواحد منهم كما قد كان كافرا بهم فلتعلم. ولذلك الله عز وجل يقول: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن آمن ببعض الأنبياء أو المرسلين وكفر ببعض فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وتلك هي الحكمة التي جعلت الله عز وجل يقول عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا، لكن تكذيبهم لرسالة نوح منزل منزلة تكذيب الرسل جميعا. ومن المسائل أيضا: فيما تتفق رسالات الأنبياء وفيما تختلف؟ فيما تتفق رسالات الأنبياء وفيما تختلف؟ الجواب: تتفق رسالات الأنبياء في العقائد وتختلف في الشرائع. وقولنا العقائد أي العلميات، وقولنا الشرائع أي الأمور الفقهية العمليات. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتلك هي عقيدة الأنبياء جميعا. وقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا دليل على أن العقائد واحدة، فلا تختلف عقائد الأنبياء بين رسالة ورسالة. فالعقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي عينها العقيدة التي جاء بها نوح وموسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما الشرائع فتختلف بين نبي ونبي، وبرهانه قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء إخوة من علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. والعلات هن الضرائر تحت زوج واحد، فإذا الأصل واحد والفروع تختلف. فيقرر الله عز وجل لكل نبي من الشرائع ما يتناسب مع أهل زمانه. ومن المسائل أيضا: هل من شرط الرسالة نزول الكتاب على الرسول؟ بمعنى أن من لم ينزل عليه كتاب فلا يسمى رسولا؟ الجواب: ليس هذا بشرط في وصف الرسالة. فهناك من الرسل من لم تنزل عليهم كتب، ومع ذلك يصفهم الدليل بأنهم رسل من الله عز وجل. ومن المسائل أيضا: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، مع أننا متفقون جميعا على أنه أفضل من يونس، من يونس، أليس كذلك؟ فلما ينهانا؟ فعلى أي شيء يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفضيل؟ الجواب: يحمل على التفضيل المبني على احتقار المفضول أو العصبية للفاضل. فمن فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى وتضمن تفضيله هذا احتقار نبي الله يونس، أو أنه إنما فضله تعصبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حساب بقية إخوانه من الأنبياء والرسل، فإن هذا تفضيل محرم، لا يجوز هذا النوع من أنواع التفضيل. ولذلك لما قال يهودي: والذي فلق البحر لموسى، لطمه أحد المسلمين قال: إذن أو تحلف بموسى والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: لا تخيروا بين الأنبياء، فلا تقولوا فلان النبي خير من هذا النبي، إذا كان التخيير يتضمن العصبية أو يتضمن احتقار المفضول. وعلى هذا التخريج فلا يبقى إشكال في هذا الحديث ولله الحمد. ومن المسائل أيضا، إن قلت من هم الأسباط الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وقد ذكرهم الله عز وجل في عدد من المواضع؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أنهم أنبياء بني إسرائيل. الأسباط هم أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. ومن قال بأنهم إخوة يوسف ففي قوله نظر، بل القول الأقرب إن شاء الله أنهم جملة أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. ومن المسائل أيضا، إن قلت هل الخضر نبي؟ الجواب: في نبوته خلاف بين أهل السنة والجماعة، فمسألة نبوة الخضر من عدمها ليست من المسائل العقدية الكبار التي يضلل من خالف فيها أو يخرج عن دائرة أهل السنة من نازع فيها. فمن قال إنه نبي فهو من أهل السنة، ومن قال بنفي نبوته فهو أيضا من أهل السنة، لأن المتقرر عند العلماء أن كل خلاف دائر في مذهب أهل السنة فليس من مسائل العقدية، من المسائل العقدية الكبار التي يوالى ويعاد عليها. والقول الأقرب إن شاء الله هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وعليه أكثر أهل السنة من أن الخضر نبي، ودليل ذلك قول الله عز وجل عنه لما جاء يبين السبب وعلة ما فعله من قتل الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار، قال وما فعلته عن أمري، فهذا دليل على أنه إنما فعله عن وحي أوحاه الله عز وجل إليه. واختار ذلك جمع من أهل العلم يطول المقام بذكر عددهم. ومن المسائل أيضا، إن قلت هل ذو القرنين نبي؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب عندي هو التوقف كما توقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه جمع من أهل العلم، قال وما أدري ذا القرنين نبي أم لا. ومن المسائل أيضا، إن قلت هل تبع من جملة الأنبياء في قول الله عز وجل وقوم تبع؟ الجواب: القول الأقرب عندي هو التوقف في نبوته للحديث السابق الذي رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي وصححه الألباني، قال وما أدري أتبع نبيا أم لا. ومن المسائل أيضا، إن قلت هل لقمان نبي أم لا؟ الجواب: الجمهور على أنه ليس بنبي، الجمهور أي جمهور أهل السنة بل جمهور العلماء على أنه ليس بنبي، وإنما كان حكيما ووليا من أولياء الله عز وجل، وقد نص على عدم نبوته ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهم رحم الله الجميع رحمة واسعة. ومن المسائل أيضا، إن قلت هل الأنبياء معصومون؟ فنقول أجمع أهل السنة على أن الأنبياء والرسل معصومون في ثلاثة أبواب. الباب الأول: معصومون فيما يبلغونه عن الله عز وجل تشريعا، فلا يمكن أن يقع في تبليغهم الشرع شيء من الخلل أو الخطأ أو التقصير. الثانية: أجمع أهل السنة بل المسلمون فيما أعلم على أن النبي معصوم من الوقوع في الشرك والوثنية، لا يمكن أن يقع النبي في الشرك أبدا. فإن قلت وكيف تقول في قول الله عز وجل عن نبيه لئن أشركت ليحبطن عملك، فنقول هذا من باب تعليق الشيء بالفرض المحال، كقول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقول الله عز وجل حتى يلج الجمل في سم الخياط. النقطة الثالثة الذي عليه عامة أهل السنة على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، فلا يمكن أن تقع كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من موبقات الآثام من نبي أبدا. حكى ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وأما النقطة الرابعة فهي التي فيها شيء من خلاف أهل السنة، وهي دائرة الصغائر واللمم، والقول الأقرب هو أن النبي يتصور منه وقوع الصغيرة ولكنه يتوب بعدها وتكون حاله بعد التوبة أرفع وأعلى. ودليل ذلك قول الله عز وجل عن آدم وعصى آدم ربه فغوى، وقول الله عز وجل فاستغفر ربه أي عند داود وخر راكعا وأناب، وقال الله عز وجل عن نبيه نوح لما قال إن ابني من أهلي قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقول الله عز وجل ولا ننسى جميعا ما وقع من نبي الله يونس لما خرج من قومه مغاضبا فجرى من قصته ما قصه الله عز وجل علينا. فإذا أما باب الخطأ في التبليغ فممنوع اتفاقا، وأما باب الشرك فممنوع اتفاقا، وأما باب الكبائر فممنوع في قول عامة أهل السنة، وأما الصغائر ففيها خلاف، والقول الصحيح أنها قد تقع ولكن يوفق النبي للتوبة وتكون حاله أرفع من قبلها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي عندنا مسائل يسيرة نختمها الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى.